ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائي. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. في آخر الإصحاح اللي فات الرب نظر لأورشليم وقال لها: يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا؟ هوذا بيتكم، بعد ما كان بيقول بيت أبي بيت الصلاة يدعى، لكن بعد ما الإنسان أثبت أنه رافض للرب ورافض وجود الرب معاه، الرب خلاص كمان سحب صفة أن ده بيت الله منه وأصبح بيتهم، من حقهم أن هم يعملوا فيه كل اللي هم عاوزينه. وزي ما قلنا ده أقصى عقوبة، أن الله يسحب إيده من حياتي، أو أنه الهيكل اللي كان عاوز يكون موجود في حياتي لشخصه يسيبهولي ويقول لي لا، ما عادش هيكل ليا لكن أصبح بيتك أنت. فالهيكل أصبح بيتهم وليس بيت الرب. بعد ما الرب طهره مرتين زي ما شفنا في الأناجيل وما نفعش ورجعت الأمور كما كانت، ولأنهم بيقفوا قصاد هذا التطهير وبيقولوا له: بأي سلطان تفعل هذا؟ فالرب ساب لهم الهيكل وأصبح بيته. فبيبتدي بقى إصحاح النهاردة بأنه خرج يسوع، ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل. ده الخروج الأخير اللي الرب بيسيب وراه الهيكل بعد ما مبقاش بيت لله لكن بيت الإنسان. فيقول الكتاب: فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل. التلاميذ كانوا مبهورين بالشكل الخارجي للهيكل، ودي العادة، يعني عادة الإنسان إنه لما بيفقد الحاجة الحقيقية أو الجوهر بيركز على الشكل، يعني بيبذل مجهود كبير قوي في الشكل الخارجي للحاجة طول ما هو بيبقى شاعر إنه ما فيش عنده جوهر أو مضمون. العكس صحيح، لا، طول ما الإنسان بيبقى شاعر إنه عنده جوهر أو عنده مضمون ما بياخدش باله قوي من الشكل الخارجي، لأن هي طاقة الإنسان يا إما بتنفق في الحقيقة أو في الشكل الخارجي أو في يعني لو الشخص حس بقيمة نفسه بقيمة اللي عنده ما بياخدش باله قوي من شكله، يعني مش بيبذل مجهود قوي أو مش عنده طاقة يبذلها في هو لابس إيه أو شكله عامل إزاي، لأن هو عنده حاجة فهو الحاجة اللي جواه دي هي اللي بتبقى واخدة الاهتمام والطاقة. العكس صحيح، لما تلاقي حد مركز قوي في شكله الخارجي تعرف ان هو ما عندوش حاجة جوه، يعني هو بيعتمد في الاكتر على الهيكل الخارجي. فالهيكل بعد ما فقد حضور الله الحقيقي وفقد القيمة الحقيقية بتاعته كبيت لله ما فضلش فيه غير الشكل الخارجي. الهيكل ده كان هيرودس هو اللي بيبنيه للشعب اليهودي من حوالي سنة، يعني من 20 سنة قبل الميلاد كان بادي يبني في هذا الهيكل. اللي يقرأ عن الهيكل ده كان شكله ايه، المؤرخين بيقولوا لنا انه كان فعلا معمول من حجارة منحوتة بشكل هندسي جميل جدا وفخم جدا، وكان في الجانب الشرقي الحائط الشرقي من جدران الهيكل مطلية بذهب، عشان لما الشمس تشرق نور الشمس على الذهب بتاع حائط الهيكل يدي لمعان مبهر، كان بيبقى شكله مبهر جدا. فالحجارة كانت مزينة بذهب، يعني الحجارة كانت استمرت سنين طويلة يبنوا في الهيكل دوت زي ما قلنا من 20 قبل الميلاد تقريبا، وتنوا لغاية ما اتهدم الهيكل سنة 70 ميلادية. ما كان لسه بيكملوا فيه، بيضيفوا زخارف وبيضيفوا حاجات عظيمة لهذا الهيكل. فعلا الهيكل، وكان اتوسع قوي، الارض بتاعته كمان كانت اتوسعت عن الارض اللي كان سليمان باني عليها الهيكل يعني، فكان يعتبر تحفة معمارية وتحفة يعني تلفت نظر اي حد. بس احنا شفنا ازاي الرب بخروجه من هذا الهيكل بتسميته ان هو اصبح بيتهم وليس بيت الله، يبقى خلاص فقد معناه. بس التلاميذ زيهم زينا ما زالت بتأثر فيهم الهيئة الخارجية، يعني احنا برضو ما زلنا بننبهر بالشكل الخارجي او بنعجب بناخد بالمظهر الخارجي. ففي وسط ما كان يسوع رافض هذا الهيكل وبيخرج منه، بنلاقيهم هم دايما هم واخدين موقف مغاير خالص للرب. يعني واضح ان التلاميذ في وادي والرب في وادي تاني، في الوقت اللي الرب فيه بيتكلم بكلمات قضاء على هذا الهيكل وبيخرج من هذا الهيكل، يقول الكتاب ان التلاميذ بتتقدم لكي يريوا أبنية الهيكل. يعني هو بيخرج من الهيكل، محدش من التلاميذ فاهم اللي جوه الرب ولا مبهورين بالشكل الخارجي. احنا برضو في ايامنا في اهتمام شديد بمظاهر واماكن وبحاجات كده يعني مبهرة، بس كل ما الواحد بيشوف دي بيحس بالفراغ بتاع المضمون، لان انا ما بقاش عندي مضمون اهتم بيه، فانا ببذل مجهود كبير في ان انا اخلي الشكل الخارجي جميل. ففي عز ما الرب خارج من حاجة، التلاميذ ماسكين في حاجة مبهورين بيها، عايزين يقولوا يعني بص الجمال، بص الروعة، الهيكل، الحجارة كانت منحوتة بشكل جميل، مغشاة ما قلنا في أجزاء كتيرة منها بالذهب، كل ده اتنهب في سنة 70 ميلادية. يقولوا ان هو لما جه توسيوس الروماني اقاموا على الجدار المغشى بالذهب ده، عملوا زي يعني سقالات خشب وولعوا فيها النار، فمن شدة النار الذهب ده ابتدى يسيح، وابتدوا يجمعوا الذهب لانه كان يعني كان حاجة فعلا غالية وجميلة يعني بحسب الظاهر. لكن الرب يديني نعمة وأبقى نظرتي للأمور هي نفس نظرته للأمور، لما الرب يشوف ان في حاجة فاضية وخاوية وملهاش قيمة، يبقى انا المظهر ما يخدعنيش وابقى شايفها انها حاجة فاضية وخاوية وملهاش قيمة. فالرب قال لهم اما تنظرون جميع هذه، الحق اقول لكم انه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. دي وجهة نظر التلاميذ ووجهة نظر الرب، هم عاوزين يوروا له الأبنية دي مأخوذين بجمالها. هو الرب يقول لهم الحقيقة ان ما فيش حجر من هيتنوا على حجر لا ينقض، يعني اللي انتوا شايفينه ده هيكل فاضي فارغ ملوش قيمة في نظري، الذهب اللي انتوا شايفينه ده والمناظر دي والحجارة دي، طالما انا رفضت من هذا الهيكل، طالما العمل اللي انا كنت جاي اعمله في هذا الهيكل باعتباره بيت ابي، بيت الصلاة، طالما انتوا رفضتوا ان انا اكون بخلي المكان ده بيت ابي وبيت صلاة، يبقى خلاص هو مكان لا يستحق ان يستمر ولا ان يوجد. ما ينطبق على الهيكل في العهد القديم ينطبق على كل واحد فينا، هو هيكل لله. يعني هذا الجزء ممكن يبقى بينطبق على كل واحد فينا، لان احنا في العهد الجديد احنا الهيكل بتاع الله، عندناش هيكل بالجسد. السؤال هل انا هيكل جوايا سلطان يسوع له سلطان على حياتي وعلى هيكل حياتي ان يجعله بيت صلاة للاب، بيت ابي؟ هل كل واحد يقدر يقول على هيكل جسده الهيكل ده يسكن في الآب السماوي، الهيكل ده يسوع له سلطان عليه أن يطهره وأن يجعله بيت صلاة للآب السماوي؟ يسوع واخد راحته في هذا الهيكل، ولا أنا شوية حجارة شكلها حلو من بره. لو أنا جوايا شوية حجارة من بره، لو أنا هيكل حياتي فارغ، يسوع ليس له سلطان أن يطهر أو يغير، يبقى لن يترك حجر على حجر لا ينقض. يبقى في أي يوم من الأيام أنا ممكن ألاقي الهيكل ده ما بينهار، لأن هو ملوش أي قيمة، لا قيمة للذهب اللي أنا ممكن أزين بيه هيكل حياتي من الخارج، لا قيمة للمعان اللي أنا بحاول ألفت بيه أنظار الناس اللي حواليا بمظاهر، بكلام، بخدمات، بأي شكل. لأنه لو الهيكل ده فعلا فارغ، يبقى هيجي عليه وقت لن يبقى فيه حجر إلا وينقض. ولا أنا الهيكل بتاع حياتي فعلا الرب ألاقي فيه راحته، أنا مديله السلطان على هيكل حياتي أن يوجد وأن يسود. فاللي حصل في الهيكل القديم ينطبق على إحنا في العهد الجديد، إحنا الهياكل، وإحنا اللي أرجو إنه ما يجيش الوقت اللي يتقال ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل. يعني أتمنى إن ما يكونش بيجي اليوم ده على أي حد، إن يتقال إن ده هيكل فاضي، هو شكله حلو لكن هيكل فارغ، يسوع معرفش يلاقي راحته فيه، معرفش يكمل عمله اللي كان جاي يعمله في هذا الهيكل، فتركه ومضى. يبقى وقتها انهياره وانتهائه مسألة وقت. يسوع ساب الهيكل، خرج من الهيكل بيعدي على وادي اسمه وادي قدرون، وقدام الأورشليم بعد عبور هذا الوادي جبل اسمه جبل الزيتون. فعادة كان يسوع بيخرج من الهيكل ويروح على جبل الزيتون المواجه لمدينة أورشليم. فراح وجلس على جبل الزيتون، فتقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين. التلاميذ حسوا إن في حاجة جواهم غير اللي جوا الرب يسوع، حس إن هم مش على نفس النغمة، إن هم شايفين حاجات حلوة هو شايفها منتهية، شايفين ان هم يعني كانوا منتظرين الملك ومنتظرين الرب بيكلمهم عن صليب، فحس ان هم مش فاهمين وعاوزين الرب يفهمهم. فسألوا الأسئلة دي كذا سؤال في بعض، مش سؤال واحد. الأسئلة دي بتقول حاجة، بتقول ان هم مش فاهمين حاجة، والتلاميذ ما كانوش فاهمين حاجة، ولازم نبقى فاهمين كده عشان نقدر نفهم كلام الرب اللي جاي في إجابته على هذا السؤال. هما مش بيسألوا عن حاجات هما عارفينها زي ما احنا دلوقتي عارفينها في العهد الجديد بعد ما الإعلانات اللي الرب اداها للرسول بولس بالذات عن المستقبليات والأحداث اللي آتية. هما ما كانش عندهم كل الكلام ده، هما كانوا متوقعين الرب يدخل ويملك على أورشليم، بعدين لقوا ان ده ما بيحصلش، لا رب يقول كلام غريب عن الموت والصليب وحاجات زي كده، لقوا رفض من الناس، الامور مش ماشية بالسيناريو اللي هم كانوا منتظرينه، رب يقول كلام غريب عن ان الهيكل ده بكل العظمة دي لن يترك فيه حجر على حجر لا ينقض. فحبوا يفهموا، فسألوا سؤال او عدة اسئلة قائلين كلنا متى يكون هذا دي عايدة على ايه؟ عايدة على ان هو قال لهم ان الهيكل ده هينقض، فهم بيقولوا له ده هيحصل امتى؟ يعني كانوا مستغربين من الفكرة دي. وما هي علامة مجيئك؟ ايه العلاقة بقى؟ ايه علاقة مجيء الرب بهدم الهيكل؟ هم مش فاهمين، يعني هم مش فاهمين، فبيسألوا كذا حاجة مش فاهمينها. وهل الرب في أي كلام من كلامه مع التلاميذ قال لهم عن المجيء التاني؟ ماذا يقصدوا بمجيئك؟ هل التلاميذ كانوا يعرفوا حقيقة مجيء الرب التاني كما نعرفها نحن في العهد الجديد؟ لا، ما كانوش يعرفوا. الرب ما كلمهمش خالص عن حاجة اسمها المجيء التاني. الرب قال لهم بس ان انا هأصلب بس ايه بقى المجيء التاني ده؟ هم يعرفوش، فهم بيسألوا عن مجيء في اذهانهم، هم مجيء الرب للملك، هم متوقعين رب ممكن يترك اورشليم يبتعد فترة، لكن ما كانش في بالهم فكرة الموت والقيامة والصعود للسماء ثم المجيء التاني. احنا النهاردة عندنا الفكر ده، فاحنا واقعين في مشكلة ان احنا ممكن لما نسمع السؤال ده نفتكر ان هما بيقصدوا مجيء الرب التاني، ونبتدي نبص على الكلام عايزين نعرف الرب هيرد عليهم ازاي. هما ما يقصدوش المجيء التاني، لان هما ما كانش عندهم فكرة ان الرب سيترك الارض ويصعد ويجي ازمنة اسمها ازمنة الكنيسة او ازمنة الامم، وبعد كده هيبقى في مجيء تاني. كل الكلام ده احنا عرفناه بعد كده، او التلاميذ نفسهم عرفوه بعد كده، واكتر شخص خد اعلانات في الحتة دي كان الرسول بولس. اما ان الرب كشف له عن الاختطاف والمجيء التاني والظهور والحاجات بقى اللي احنا عرفناها بعد كده في الرسائل، لكن التلاميذ حتى هذه اللحظة هما لو سألتهم انتوا تقصدوا ايه بمجيء الرب، هل هو المجيء من السماء؟ هيقولك لا، لان هما اصلا ما عندهمش فكرة الصعود ان الرب للسماء، لغاية وقتها ما كانش الرب قال لهم انه سيصعد الى السماء، فهما ما عندهمش تخيل يعني ايه مجيئه التاني، لكن يقصدوا مجيئه للملك، لانه قال لهم لا ترونني حتى تقولون مبارك الاتي باسم الرب. فمش الاتي من السماء، لا، هم متوقعين ان الرب هيبتعد فترة عن اورشليم لانها رفضته، وهيرجع يجي، يعني هيرجع يجي من مكانه اللي موجود فيه على الارض برضو. يعني بيقولوا احنا مستنين انك تيجي تملك. شكل المشهد مش مهيئ للملك دلوقتي، الناس مش متقبلاك، فهيجي وقت هتيجي تملك، لكن مش في ذهنهم خالص السيناريو اللي احنا دلوقتي بعد 2000 سنة شفنا الاحداث ماشية فيه. هما بيسألوا امتى ممكن ينهد الهيكل ده ولا يترك فيه حجر على حجر، وامتى انت هتيجي تملك وانقضاء الدهر. هم متوقعين ان ملك الرب او سيادة الرب دي هتبقى يعني انقضاء للزمن ده او انتهاء للزمن ده. هل هما برضو يفهموا معنى انقضاء الدهر؟ لا، التلاميذ ما يفهموش معنى انقضاء الدهر، بس هي الكلمة دي كانت شائعة في الاوساط الناس اللاهوتيين في الوقت دوت، او الناس اللي بيتكلموا ان مجيء المسيح وملكه ده هيبقى بينهي الزمن او الدهر دوت وبيبدأ دهر اخر. التلاميذ بيسألوا اسئلة هم مش فاهمين معانيها، مش فاهمين معنى اللي هم بيسألوا فيه، ما عندهمش التخيل اللي عندنا احنا عن الاحداث. فبرضو الرب هيرد عليهم ردود بتدي لهم اساسيات، يعني رب ما ردش على اللي هم عاوزين يعرفوه، هو قالوا له متى يكون هذا، ما ردش على متى يكون هذا. هم عايزين الرب يدي لهم معاد، يعني عايزين الرب يقول لهم ده هيحصل كمان 10 سنين، ده هيحصل كمان هم بيسألوا عن متى، رب ما ردش عن متى خالص. اذن رب مش ملزم يرد عليا، لان انا بسأل حاجات انا مش فاهمها، انا مش فاهم انا بسأل عن ايه. هو يعني انخضوا قوي من كلمة الرب ان كل الابنية دي ممكن يجي لها وقت تنهد، مش فاهمين ازاي، فبيقولوا ازاي يحصل كده، امتى ممكن يحصل حاجة زي كده. رب ما ردش عليا، يعني مالك انت ومال امتى؟ يعني رب رد على معاني روحية عاوزين نكون بنفهمها، وهم مفروض يكونوا بيفهموها، دي اللي هتساعدهم في ان هم يعدوا الوقت ده. يعني رب ادالهم الردود اللي هو عاوز يديها لهم، ما رد لهمش على حب الاستطلاع. الانسان بيحب بيبقى عنده دايما اتجاه امور المستقبل حاجة اسمها حب استطلاع، يحب يعني اللي يقول له هيحصل ايه بكرة، يعني الناس تحب قوي اللي يقرا لهم الوداع، اللي يتنبأ لهم بحاجة، اللي يقول لهم هيحصل كذا. ده فضول عند الانسان انه يحب حد يكشف له المستقبل، لان الانسان خايف من المستقبل، يعني الانسان عنده خوف طبيعي من المجهول، اي حاجة مجهولة بالنسبة للانسان مخيفة، فالانسان يحب حد يحكي له عن بكرة عشان يشبع حب استطلاعه. يعني عشان الرب مش بيشبع لي حب الاستطلاع، عشان كده لو بصينا على الإجابات اللي رب هيجاوبها هنلاقيها ما فيهاش أي إشباع لحب الاستطلاع، ما فيهاش أي إجابات عن اللي هم قالوه. لكن الرب ادالهم مبادئ يقدروا يعيشوا بيها ويواجهوا بيها الأحداث اللي هتحصل يوم بيوم. وأنا بستعين بهذه الكلمات عشان أواجه الأحداث اللي أنا بعدي فيها هفهم، والإعلانات هتزيد والنور هيزيد وهنفهم. ده اللي حصل مع التلاميذ. التلاميذ اللي قاعدين مع الرب دلوقتي دول شوية يهود، ما نقولش دول مسيحيين، لغاية وقتها ما كانوش يتسموا مسيحيين وما يعرفوش يعني ايه مسيحيين. هم لغاية دلوقتي هم بيتكلموا مع الرب هم يهود، هم يتكلموا بصيغة اليهود كأبناء للشعب اليهودي، وهممهم قوي يعرفوا ايه اللي هيحصل في الهيكل لانهم يهود، وامتى الرب يجي ليملك على اورشليم لانهم ان هم يهود ومنتظرين المشهد ده، ومنتظرين انقضاء الدهر اللي هم عايشين فيه اللي هو دهر العبودية اللي مستعمرين فيها من الرومان، نفسهم هذا الدهر ينقضي. رب قال لهم الكلام ده كله مش ما يعني ما يعني انتوا بتسألوا حاجات انتوا مش فاهمينها، بس انا هرد باللي انتوا محتاجينه مش باللي انتوا بتسألوا فيه. الرب بيرد باللي انا محتاجه اكتر ما انا عارف انا محتاج ايه، اكتر من اللي انا بسأل فيه. فرب ما اشبعش حب استطلاعهم، لكن نبههم ايه اللي هيواجهوه عشان يقدروا يواجهوه صح ويقدروا يكونوا على قد الاحداث اللي هتحصل. فده رب يشرح لهم ايه اللي هيحصل في بعد ما موتوا وصلبوا، ايه اللي هيحصل في العالم، ايه الظروف الصعبة اللي هيعدوا فيها. وانت ماشي الاعلان بيزيد، وانت ماشي النور بيكبر. التلاميذ دول في يوم من الايام ابتدوا يعرفوا ان هم مش شعب يهودي، هم بيخرجوا من الشعب اليهودي، هم بقاش اللي يهمهم ايه اللي هيحصل في الهيكل، لان اصبح انا الهيكل اللي عندي هي حاجة تانية خالص. ومش هدفي ان امتى الرب يجي عشان يملك على اورشليم، ما عادش دي القصه بتاعتي كمسيحي. بس ده كله ما كانش ينفع الرب يشرحه لهم في الوقت ده، لكن زي ما قلنا هو بيتكلم معاهم. هم حتى هذا الوقت هم يهود بيسالوا عن ما يخصهم، ولغايه ما جه الرب يصعد في سفر الرؤيا في سفر الاعمال الاصحاح الاولاني، لانهم بيسالوا برضو هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل. يعني لغاية صعود الرب ما كانوا برضو مستنين امتى يرد الملك لإسرائيل، امتى إسرائيل تعود تبقى دولة مستقلة ولها الملك او لها السيادة على العالم زي ايام داود. ده ذهنهم، ما يفهموش اي حاجة من اللي احنا فاهمينها النهاردة عن المجيء التاني والكلام الموجود في سفر الرؤيا. بقى دي اعلانات اتقالت لهم بعد 10 و20 و30 و50 سنة من الوقت ده. ابتدوا ياخدوا الاعلانات دي، يوحنا خد سفر الرؤيا، رسول بولس خد اعلانات عن ما هي الكنيسة وكيف انها لا علاقة لها برجاء الشعب القديم الشعب اليهودي، لكن الكنيسة لها رجاء تاني وليها علاقة بالرب يسوع مختلفة عن علاقة الشعب اليهودي بإلههم. هم نفسهم يعني فهموا أكتر، لكن احنا دلوقتي واقفين قدام جزء من الشعب اليهودي بيسأل عن أمور لأنهم انزعجوا من الرب بيقولوا إن الهيكل هينهد، فمش قادرين يفهموا، فبيحاولوا يعرفوا ده هيحصل إمتى وهيحصل إزاي وليه. الرب ما ردش زي ما قلت، ما أشبعش الفضول اللي عندي. الرب مش بيشبع فضولنا في معرفة المستقبل، لكن الرب بيديني المبادئ اللي أقدر أعدي بيها هذا المستقبل، اللي أقدر أواجه بيها هذا المستقبل لما يجي. فاللي بيقرأ الجزء دوت عشان يلاقي فيه ترتيب أحداث ونقعد نشوف ترتيب الأحداث وندعي إن احنا فاهمين وعارفين ترتيب الأحداث المستقبلية، هو بيقع في فخ ان الرب بيديني إشباع لفضولي إني أعرف إيه اللي هيحصل في المستقبل. الله لا يقصد أن يعطي إشباع، ولا الرب بيقصد أن يعطي تفاصيل مستقبلية لإشباع فضولي لمعرفة المستقبل. الرب بيقصد يدينا مبادئ نعيش بيها فنواجه هذا المستقبل لما يحصل، أيا كان هذا المستقبل، أيا كان ترتيب الأحداث. فعشان كده هنلاقي في كلام الرب حاجات كتيرة مش ممكن تبقى مش مرتبة تاريخيا، لكن الرب بيكلم بما يحتاجه الناس اللي بتسمعه ان هم يعدوا الأوقات اللي هتيجي عليهم يبقوا فاهمينها صح. فالرب بيجاوب بما يرى اني انا محتاجه اكتر ما بيجاوب باللي انا عاوز اعرفه. فاجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم احد. هما بيقولوا له متى، فالاجابه حاجه تانية خالص. رب ما ردش على متى خالص، رب ما قالش اي حاجه، لا ادى توقيت زمني ولا ادى سنين ولا ادى ازمنه ولا ادى اوقات ولا اي حاجه، لكن رب بيقول لي ايه اللي هيحصل الوقت الجاي عشان تاخد بالك، عشان تعرف تتصرف صح. فالرب بيقول لهم في ضلال، في ضلال، فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. مسيح، المسيح تعني المعين من الله أو الممسوح من الله أو الشخص اللي لديه سلطان من الله أن يعلم. فالرب بيقول لهم أصعب حاجة في الأوقات الجاية مش الحروب وأخبار الحروب، يعني هنلاقي الرب بعد كده بيقول لهم في حروب وفي أخبار حروب وأمة على أمة، بس أول حاجة في الخطر، أول حاجة الرب يحذرني منها مش الحروب وأخبار الحروب والمجاعات والأوبئة والزلازل، لكن أكتر حاجة الرب بينبهني منها إن هيبقى في ضلال كتير، إن كتير هيتكلموا باعتبارهم ممسوحين من الله أو باعتبارهم لديهم نور من الله أو لديهم سلطان من الله. ولو أنا سألت النهاردة بعد 2000 سنة من كلام الرب ده عن الأذى اللي أصاب الكنيسة من الحروب والزلازل والأوبئة، والأذى الذي أصاب الكنيسة من الذين قالوا إن احنا ممسوحين من الله، هلاقي فعلا الرب بيتكلم صح، وإن ده الخطر الأول والأصعب وكان يستحق إنه يتحط في الأول. الكنيسة عانت من الذين تكلموا باسم الله وما زالت تعاني أكثر من الظروف الخارجية. فالرب لهم ده مش قليلين، دول كثيرين، سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح. يبقى باسم الرب، بيتكلموا باسم الرب باعتبارهم ممسوحين من الله إنهم يوصلوا رسائل للناس أو يوصلوا مفاهيم للناس، وتأسست الكنيسة ودخل كل تعاليم غريبة دخلت للكنيسة على يد أناس نسب إليهم إنهم ممسوحين من الله، حطوا صلوات للناس وحطوا عبادات للناس وحطوا مفاهيم للناس كل الكنيسة تخضع لها وتسير على أساسها حتى اليوم باسم المسيح، باسم إن هم بيعملوا اللي المسيح عاوزه، باسم انهم مقادين بروح المسيح. ده الخطر الاول والاصعب. فرب يقول لهم اصعب حاجة هتواجهكم الوقت الجاي ان في ناس هتتكلم باسمي وبانهم واخدين سلطان مني، بالاضافة الى بقى الاخطار الاقل، هي سوف تسمعون بحروب واخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد. التلاميذ كان من أسئلتهم نفهم أن هم كانوا قصار النظر قوي، كانوا متوقعين نهايات قريبة، يعني إمتى تيجي وينقضي الدهر. واضح من السؤال أن هم كانوا منتظرين حاجات قريبة هتحصل، يعني أن الرب هيجي وهيملك، لكن الرب زي ما قلت بيرد باللي هو شايفني محتاجه اكتر ما من اللي انا بسأل فيه. فالرب شايف ان هم محتاجين يبقى عندهم طول نظر. الرب عاوز يمهد لهم ان القصة طويلة، الأمور مش ببساطة، مش بالسهولة، أنا مش راجع على طول أملك زي ما أنتم منتظرين، لا، في وقت طويل هيأتي كثيرين باسمي ويضلون كثيرين، وهيبقى في حروب وأخبار حروب. ما تنخضوش، ما ترتعوش، لأن دي كلها لازم هتحصل، ومش ده النهاية. لما تلاقي الأحداث بتحصل كده ده مش النهاية، لأنها تقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. نفس اللي احنا بنشوفه وبنعيشه النهاردة، وقلنا عليه قبل كده إن رب ذكر الأوبئة وذكر المجاعات وذكر الزلازل كسمة من سمات الأحداث اللي هيمر بيها العالم. مش بصدد ان احنا نسأل الحاجات دي هل الله اللي صانعها؟ لا، الله مش صانعها طبعا، الله مش صانع مجاعات ولا أوبئة ولا زلازل، لكن ده حصاد الإنسان، سبب شره، بسبب جشعه، بسبب سوء توزيع الثروات اللي موجودة في الأرض، بقى في أماكن فيها مجاعات وأوبئة، والطبيعة بتئن وتتمخض وتعبر عن غضبها من شر الإنسان، ففي زلازل وفي براكين وفي حاجات كتير قوي. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، يعني برضو الرب بيمهد في أذهانهم. لما تلاقوا الحاجات دي والحاجات دي صعبة قوي، ما تقولوش دي النهاية، لا، في ما هو أكثر، يعني في وجع أكتر، دي مجرد مبتدأ الأوجاع. الرب بيذكر لهم إيه اللي هيعدوا فيه ككنيسة أو كمؤمنين للمسيح، إن حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم. يعني لو انت ذهنك محصور في امتى الرب يجي ويملك عشان احنا نملك ونبقى مستريحين، الرب بيمهد لهم، لا، لازم تبقى مهيئ انك ما تملكش لكن تهان، تتألم. اذا انا بنحني امام الرب اللي ما ردش على اللي انا بسأل فيه، ما ردش عليا، يعني ما اشبعش فضولي، لكن اداني اللي انا محتاجه فعلا. يعني لو في حتة عاوزة تتبع الرب لأجل مصلحة، لأجل أن أنا أقعد على كرسي، لأجل أن أنا هاجي في يوم يبقى صاحب مجد أو صاحب غنى، الرب يقول لي لا، أنت هتسلم إلى ضيق وتقتل، عندك استعداد تبقى كده؟ أنا النهاردة بعد 2000 سنة من حديث جبل الزيتون، أما أشوف إيه اللي عدت فيه الكنيسة في 2000 سنة، أنحني أمام كلمات الرب، لأنه ما خدعناش وما عملناش البحر طحينة وما ديناش وعود زائفة. مفيش حد على فكرة على مستوى العالم، على مستوى التاريخ الإنساني، مفيش قائد، مفيش صاحب ديانة قال لأتباعه اللي هيمشي ورايا هيتقتل، واللي هيمشي ورايا هيتهان، واللي هيمشي ورايا يعمل حسابه انه يتسلم للموت. لا، كل القادة، كل أصحاب الديانات أغروا أتباعهم بكل المتع الجسدية، بكل الفلوس، بكل الجنس، بكل ما يمكن أن يغروا به الأتباع علشان يمشوا وراه. فأنا قدام سيد غريب جدا، غريب عن البشر تماما، اللي بيقول لي إنه حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. طب انا ايه اللي يخليني امشي وراك؟ يعني واحد بيقول لي انت لو مشيت ورايا اعمل حسابك هتتقتل، اعمل حسابك هتكره، تبغض من الناس، من جميع الامم لاجل اسمي. اسمي اللي عليك ده سبب بغضه مش سبب مجد. يبقى السؤال التلقائي، طب انا ايه اللي يخليني امشي وراك؟ ايه الاغراء؟ يعني ايه اللي الدافع اللي يخليني اتبع يسوع اذا كان هو بيقول لي ان السير ورايا هيسبب لك الم ويسبب لك وجع وبغضه من الناس؟ اذا السيد ده يعلم ان له مكان في قلوب اتباعه، ويعلم ان سلطان الروح القدس اللي هيربط هؤلاء بيسوع ككنيسه كجسد وراس له من السلطة أكبر من أي إغراء ممكن يقدمه للناس تمشي وراه. السوق مش محتاج يقدم إغراءات عشان الناس تمشي وراه، مش محتاج يقدم عطايا عشان الناس تمشي وراه، مش محتاج يخدعني ويقول لي كلام مشجع عشان أمشي وراه. موعظة جبل الزيتون موعظة فريدة من نوعها، الرب بيبشر اللي هيمشي وراه بألم، بوجع في العالم، برفض من الناس، بيهيئ قلوبهم، ما بيخدعهمش عشان يبقوا عارفين ايه اللي هيحصل فعلا. وهو ضامن ان سلطان الروح القدس اللي هيرسله للعالم هيربط الناس دي بيه بربطة اقوى من الألم، اقوى من البغضة، اقوى من اي خسائر ممكن يخسروها، بحيث الناس دي هتحبه وهتقبل تمشي وراه وهتقبل تحمل اسمه حتى لو المقابل ان هم هيسلموا الى ضيق ويقتلوا ويكونوا مبغضين من جميع الامم لاجل اسم. وانا النهارده بعد 2000 سنة من موعظة جبل الزيتون، لما امشي في الشوارع النهارده والاقي ان انا مبغض من الناس لاجل اسم يسوع، اعرف ان الكلام ده صدق، واعرف ان الرب لم يخدعني، واعرف ان الرب قال لي صحيح. مش ده اللي انا كنت بسأل عليه، مش ده اللي التلاميذ كانوا بيسألوا عليه، لكن الرب قال لهم اللي هيحصل بكل امانة. فاحنا ليه النهاردة ساعات نحس ان احنا مستغربين ان انا اكون مبغض لاجل اسم المسيح؟ ما هو قال لي كده. وكونه يقول كده وهو مش خايف ان انا ارجع من وراه لما اسمع الكلام ده، يبقى هو ضامن، هو يملك السلطان ويملك القدرة ويملك الجاذبية اللي تخليني انجذب الى شخصه، حتى لو ده هيكون المردود، حتى لو انا هكون بخسر. محدش يقول لي لو مشيت ورايا هتخسر، الا وهو ضامن ان انا اللي هيربطني بيه حاجة اقوى من الخسارة. محدش هيقول لي لو مشيت ورايا هتموت، الا وهو ضامن ان العلاقة اللي بيني وبينه اقوى من الموت. محدش هيقول لي لو مشيت ورايا هتخسر، الا لو هو ضامن ان اللي هيربطني بيه اقوى من الخساره. ده للحقيقيين، ولاده فعلا هو المؤمنين الحقيقيين فعلا. لان الطبيعي بقى هو اللي من عدد 10 بيقول: وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. كتير من اللي حاولوا يمشوا ورا الرب لكن مش بحق او مش مولودين حقيقيين من الرب، تحت تأثير الضغط ده مش هيكمل. زي ما بقول انا، ايه اللي يخليني امشي ورا حد هيخسرني كل حاجة؟ فالطبيعي هو اللي من عدد 10 بيقول: حينئذ هيعصر كثيرين ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. وده اللي حصل على مدار الكنيسة وعلى مدار التاريخ، ان كتير رجعوا وارتدوا، ولغاية النهاردة بنشوف كتير ولدوا مسيحيين فحملوا هذا الاسم عن غير اختيار. وبعدين لما لقوا ان الاسم ده بيسبب لهم ضيق وبيسبب لهم انهم يكونوا مبغضين من الجميع، رفضوا الاسم، عثروا ورفضوا هذا الاسم وسلموا بعضهم بعض وابغضوا بعضهم بعض. إذن الرب بيحكي لي من 2000 سنة على اللي بيحصل النهاردة، وأنا بشكره أنه مخلليش البحر طحينة وما خدعنيش وما يعني ما وعدنيش بأمور بمجد وبعظمة، وزي الناس النهاردة ما بتحاول تعزف على الأوتار دي جوا الناس يعني اللي بيسمعوهم عشان يجتذبوهم للسير في الطريق. الرب ما عملش كده، الرب ما وعدنيش ان في مجد وعظمة وحاجات كده، لكن الرب وعدني بألم. وهو ضامن ان انا لما هقبل امشي في هذا الطريق واخسر وابغض، ان اللي ربطني بيه هو اقوى من الموت، اقوى من بغضة الناس، اقوى من الخسائر المادية، اقوى من كل اللي هو بيحكي عنه. ويرجع رب يقول: ويقوم أنبياء كاذبة كثيرون برضو ويضلون كثير. يبقى أثناء الظروف الصعبة دي المناخ بيبقى مهيأ لقيام أنبياء كذبة يضلوا كثيرين. يعني لما بنلاقي الأحداث ماشية بالشكل الصعب دوت والأوجاع والأوبئة، المناخ ده مناخ ثري قوي إن يطلع في الوقت ده أنبياء كذبة كتير بيحاولوا يفسروا اللي بيحصل ده، ده نهاية العالم، ده مش عارف غضب الله، ده مش عارف إيه. يعني المناخ أصلا دوت الرب بينبهني أوي إنه مناخ خصب لخروج أنبياء كذبة كثيرين ويضلونا كثيرين، وأعتقد إن إحنا شايفين بقى يعني المناخ ده مطلع حاجات كتيرة، ومناخ خصب جدا بالذات إن محدش شايف حاجة، محدش فاهم حاجة، فأي حد بيلاقي حرية إنه يقول أي حاجة، يعني ما فيش حد هيراجع على أي حد يعني. ويضلون كثيرين ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. لو هذه المحبة أساسها المشاعر الإنسانية اللي هي في جدرها زي ما شفناها واتفقنا عليها إن في جدر المحبة البشرية هو المكسب، فعز ما أنا بحب حد أنا بحبه لأني باخد من وراه حاجة. المحبة البشرية ما تعرفش تحب بلا مقابل، يعني لو أنا بقول أنا بحب فلان أنا بحب فلان لأني باخد منه حاجة، لأني بلاقي فيه إثراء معين لحياتي، بس بلاقي فيه حاجة بكسب من وراه حاجة نفسية ذهنية فكرية مادية دامة. لكن بسبب كثرة الشر رب بيقول لي كده إن المحبة بين الناس هتبرد، يعني المحبة ستنتهي. محبة لله نفسه لو برضو أنا بحب الرب أو بحب المسيح بمحبة مشاعر مش هتصمد قدام المناخ ده. يبقى الرب مش بيبشرني بأي حاجة مغرية ولا بأي حاجة جميلة، يعني الرب بيقول لي الحقيقة، ونظرة بسيطة للي حوالينا واللي عدت فيه الكنيسة فعلا هنلاقي إن فعلا الرب تكلم بالحقيقة، وأنا أنحني قدام سيدي اللي ما خدعنيش وما قاليش اي حاجة مش مظبوطة، وقال لي بالظبط اللي انا عايشه واللي انا شايفه لغاية النهاردة. طيب افرض حد بقى صابرة إلى المنتهى. يعني إيه صابر؟ يعني احتمل كل الحاجات دي، يعني حد اتباعه للمسيح خلاه زي ما قلنا مربوط بشخصه بربطة خليته يعدي الموت ويعدي البغضة ويعدي الخسارة ويعدي كل الكلام. ارتباطي بالمسيح هو الضمان اللي يخليني ما انخدعش بالأنبياء الكذبة اللي هيضلوا كثيرين. ارتباطي بالمسيح بالروح القدس هو اللي هيخلي محبتي ما تبردش لا لشخصه ولا للناس اللي حواليا، لانها محبة انشأها في الروح القدس. فاللي هتلاقوه بيصبر لغاية ما يعني لغاية النهاية، كل الاوجاع دي والظروف دي مش هتقدر تقضي عليه، هو ده المخلص او هو ده اللي هيخلص ليه، لان ده بيثبت ان الايمان بيه الإيمان اللي جواه بالمسيح إيمان حقيقي، إيمان ربطه فعلا بشخص حقيقي بالروح القدس، ارتباط حقيقي بالروح القدس بشخص المسيح، فقدر يصبر كل قصاد كل الأحداث. اللي هيرتد أو اللي مش هيستحمل أو اللي هيجي عند نقطة يلاقي محبته وارتباطه بالمسيح برد أو انتهى، يبقى هو أصلا ما كانش مؤمن حقيقي أو ما كانش شخص الروح القدس أنشأ في علاقة حقيقية بشخص المسيح. ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. حاجة أبعد ما يكون عن اللي كان التلاميذ بيسألوا عليه، وما كانوا متوقعين المنتهى ده شيء قريب، يعني مسألة أيام مسألة شهور إن رب يرجع إلى أورشليم تاني ويقال مبارك الآتي باسم الرب ويملك الرب وينتهي هذا الدهر اللي هم حاسين هو لازم يخلص دهر عبوديتهم للرومان. فوجئوا ان الرب بيقول حاجة تانية خالص، ان لازم بشارة الملكوت دي توصل لكل المسكون وتبقى شهادة لكل الأمم، وبعدين يجي المنتهى. احنا لغاية النهاردة البشارة نقدر نقول انها بس في الزمن الاخير بتاعنا ده نقدر نقول انها وصلت الى كل الامم، يعني وجود وسائل الاتصال الحديثة نقدر نقول دلوقتي بس ان احنا نقدر نقول ان كلمة الرب او بشارة الملكوت متاحة لكل الامم في كل مكان في العالم. يمكن قبل كده بعصور ما كناش نقدر نقول ان الكلمة وصلت لكل الناس، لكن حسب ما اتقال في دانيال ان في نهاية الازمنة المعرفة تزداد. ففعلا بسبب تقدم التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل دلوقتي نقدر نقول ان كلمة الرب اصبحت متاحة لشهادة لجميع الامم سواء قبلتها او رفضتها. مش معناها ان كل الناس هتقبل الكرازة ولا كل الناس مطلوب تقبل الشهادة، لكن مطلوب انها تبقى بتوصل لهم شهادة عليهم حتى لو اترفضت. يعني حتى لو في بلاد رافضة قبول الشهادة المسيحية او الايمان المسيحي، لكن واصل موجود متاح لجميع الامم، لكن حتى لو ما قبلهوش. رب قال لهم بعد ما يوصل البشارة دي لجميع الأمم هيجي المنتهى. احنا النهاردة بعد 2000 سنة نقدر نقول ان المنتهى اصبح قريب، لان البشارة دي وصلت الى جميع الأمم. يبقى لما نقرأ كده ما نلاقيش ان الرب رد على متى اللي هم سألوها في الاول دي خالص، ويبان من كلامه ان القصة طويلة، هم مش موضوع قريب يعني زي ما هم كانوا منتظرين، لكن لسه في أجيال عبال ما ينفع الشهادة دي تصل إلى جميع المسكون. بعد كده ابتدى الرب يخش في تفاصيل أكتر شوية، فبيقول متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ. دي بقى بعض التفاصيل الرب بيذكرها، لان هما من ضمن الاسئلة سألوا عن متى يكون هذا، وقلنا هذا ده اللي هو نقد الهيكل. الرب بيقول لهم ان لن يترك حجر على حجر لا ينقض في الهيكل. فالرب رد على نقد الهيكل ده ما قال لهمش متى، يعني الرب ما حددش وقت ولا زمن، لكن قال لهم لما تلاقوا الهيكل اللي هو مفروض بيت الله في ركسة خراب. ركسة خراب يعني عبادة أوثان في قلب هيكل الله. تعرفوا ان نقد الهيكل ده اصبح قريب. ده حصل وهيحصل، يعني ده حصل سنة 70 ميلادية وهيحصل في الزمن الآتي في المستقبل. هنفهم كده من الرب يقوله. فيبقى بعد ما الرب قال لهم انتوا هتعدوا في ايه الوقت الجاي عشان تقدروا تكونوا بتتهيئوا لكده، يعني بيرجع تاني لسؤالهم امتى الهيكل هيتهد. فالرب بيقول لهم لما تلاقوا فيه عبادة اوثان. لما تلاقوا عبادة الاوثان اللي هي ركسة الخراب اللي قال عنها دانيال ودرسناها احنا في إصحاح 7 من نبوة دانيال. ركسة الخراب دي موجودة في المكان المقدس اللي هو الهيكل. يبقى اللي بيقرأ وعارف كلمة الله بتقول ايه، عارف سفر دانيال بيقول ايه، يعرف وقتها ان الهيكل سيهدم، يعرف وقتها ان الخراب خراب أورشليم وخراب الهيكل هيكون قريب. ركسة الخراب دي كانت حصلت مرة قبل مجيء الرب يسوع للعالم أصلا، في زي ما قلنا في وقت العائلة المكابيين لما كانت موجودة، إن أيام الدولة الرومانية دخل الدولة اليونانية دخل حد وحط خنزير على الهيكل، ودي كانت ركسة خراب. بس بما ان الرب لسه بيقول متى نظرتم رجسة الخراب، يبقى مش هي اللي حصلت قبل مجيء الرب، يبقى لسه هتحصل بعد كده. فده حصل في سنة 70 ولسه هتحصل في نهاية الزمن تاني. يعني رجسة الخراب دي مرات متكررة حصلت، مش مرة واحدة، قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ. فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل يأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى وراءه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. واضح أن الكلام هنا خاص بالهيكل اليهودي وخاص بالشعب اليهودي اللي موجودين في أورشليم. هذا لا يخصني كمسيحي، أنا مش في أورشليم وأنا ما يلزمنيش الهيكل اللي موجود في أورشليم. الكلام مش ليا، مش لكنيسة النهاردة، كلام عشان كده قلت لازم نبقى فاهمين ربي يكلم يهود. التلاميذ في الوقت ده كانوا ما زالوا محسوبين على الشعب اليهودي، وكل همهم إيه اللي هيحصل للهيكل وإيه اللي هيحصل لأورشليم. فالرب بيرد عليهم، لو أنت في الوقت ده يهرب الذين في اليهودية، أنا مش في اليهودية، أنا ككنيسة مش موجود في اليهودية ومش فارق معايا اللي بيحصل، لكن لازم نفهم الرب بيقول إيه وبيرد عليهم بيقول إيه. خراب ده خراب مادي حقيقي هيحصل لأورشليم. يقال إن تيتوس الروماني لما دخل أورشليم سنة 70 ميلادية داخل وكان رافع راية عليها صورة النسر اللي هو كان رمز للإمبراطورية الرومانية، وإنه دخل ورفع الراية دي على الهيكل. يقال إن المؤمنين بالمسيح اللي كانوا موجودين في أورشليم في الوقت دوت افتكروا كلام الرب ده، وإن هو لما قال لهم لو شفتم رجسة الخراب، الدولة الرومانية كانت تعبد هذا الصنم يعني أو هذه الصورة مرفوعة في هيكل الله. يقال ان هم هربوا في الوقت ده فعلا من اورشليم وما استنوش ياخدوا حاجتهم ولا يرجعوا بيوتهم، واللي قدر يهرب يهرب، عشان كده دول اللي نفذوا، لان فعلا في الوقت ده اتهدمت اورشليم واتهدم الهيكل، وزي ما قلنا لم يبقى فيه حجر على حجر لم يبقى. بس هل الحدث اللي حصل في 70 ميلادية هو اللي كان الرب يقصده فقط في الكلام؟ لا، هنفهم من الكلام بعد كده انه ليه تكملة تانية أو هيحصل بشكل أكبر في المستقبل. بيقول فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيتي شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى وراءه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. إذن كلام مش روحي، كلام مادي حقيقي فعلا. وصلوا ليكون هروبكم في شتاء ولا في سبت. السبت إذن هو ما زال يكلم يهود يحفظوا السبت، أنا ككنيسة النهاردة مش فارق معي السبت. إذن الكلام مش موجه لي ككنيسة لكن موجه للشعب اليهودي. لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون، ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. جزء ده من كلام الرب يقول لنا إن كان حصل في سنة 70 فعلا جزء من هذا الكلام، بس ما وصلش لآخره لأنه كان ضيق وضيق صعب، واتهدم فعلا الهيكل، ومن بعدها اتشتت الشعب اليهودي في كل العالم. لكن هل نقدر نقول إن اللي حصل في سنة 70 ميلادية ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم ولن يكون؟ لا. إذن ما زالت لهذه النبوة تكملة في المستقبل قبل مجيء الرب التاني. فعلا هيرجع يتكرر المشهد ده تاني في اليهودية، هدم الهيكل ورجسة الخراب اللي قال عنها دانيال موجودة في المكان المقدس. عشان كده احنا بنقول الهيكل لابد أن يبنى ثانية. ليه؟ لأن اللي قاله الرب ده لازم يحصل، أن يبقى في مكان مقدس وترفع فيه رجسة خراب. فلو كان الأمر خلص في سنة 70 ميلادية ما كانش يبقى فيه معنى للكلام اللي جاي بعد كده، لكن احنا عايشين بعد 70 ميلادية، دي عايشين دلوقتي 2000 سنة. اذا والشعب اليهودي شاف ضيقات اصعب من اللي كانت في 70 ميلادية. جالهم في اوقات اتحطوا في السجون واترموا في الزيت المغلي واتحطوا في الافران. اذا ما نقدرش نقول ان الضيق اللي حصل في سنة 70 ميلادية لن يكون بعده ضيق اعظم، لا كان بعده ضيق اعظم. اذا مش هو الكمال بتاع النبوة، لكن هو جزء. يعني نفع كلام الرب ده انه يسندهم في وقت اللي حصل سنة 70 ميلادية، لكن ما زال كلام الرب يحمل ابعاد ما زالت لم تحدث. ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد. مقدرش برضه نقول على اللي حصل في 70 ميلادية ان هو كان هيقضي على الناس كلها او لن يخلص جسد، لكن هيحصل كده في ايام مستقبلة. حينئذ ان قال لكم احد هوذا المسيح هنا او هناك فلا تصدقوا، لانه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين اكتر. يبقى الرب بيكرر اكتر من مرة في اصحاح النهاردة ان من اصعب الازمنة اللي احنا عايشين فيها، من اصعب الحاجات فيها، مش الحروب والاوبئة يعني الوباء اللي احنا شايفينه ده مش اصعب حاجة. اصعب حاجة ان يجي حد يضلني بكلام غير خارج من فم الله، ده اصعب، اصعب من الوباء. يعني مسحاء برضو كذبة، مسحاء يعني ممسوحين من الله، او ناس بيدعوا انهم واخدين فكر من الله او كلمة من الله، ده معنى مسحاء. انبياء انهم بيتكلموا باسم الله، والعجيب ان رب يقول انهم يعطونا ايات عظيمة وعجائب. يعني لو حد فاهم ان الايات والعجائب معناها انها بتأيده، نقول له خلي بالك الايات والعجائب لا تعني ان انا صح. يعني حتى لو حصل عقوبة او حصلت آية، ده مش معناها ان انا صح. فالرب قال ان المسحاء الكذبة والانبياء الكذبة هيعملوا ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين اكتر. اذا في حبل ذهبي في كل القصة اللي احنا بنقراها دي، كل الاحداث الصعبة دي، في حبل ذهبي ان في ناس اسمهم المختارين، الناس اللي ارتبطوا بالروح القدس بشخص المسيح برباط حقيقي يخليهم يحتملوا الموت، البغضة، الخسارة، الاضطهاد. الخيط الذهبي ده هو اللي بيخليهم ما ينخدعوش في الانبياء الكذبة والمسحاء الكذبة وفي الايات والعجائب، ان هم مختارين من الله، مربوطين بالمسيح برباط اكبر بكتير قوي واعمق بكتير قوي من رباط المصلحة او رباط المنفعة اللي ممكن ناس تانية ترتبط بأي حد بهذه الأربطة. فأنا قد سبقت وأخبرتكم، وأنا بنحني قدام الرب وأقول له واللي أنت قلت لي وصل، وأنا أشهد أنه حقيقي. فإن قالوا لكم هو في البرية فلا تخرجوا، هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. إنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النصور. الرب بيرد هنا على أن هم قالوا له عن مجيئك، بس زي ما قلت هم ما يقصدوش مجيئك الصورة اللي هو الرب بيتكلم عنها دي. هو كانوا فاكرين مجيئه ده هيبقى حاجة بسيطة، يعني أنه يرجع يخش أورشليم تاني ويبقى مقبول من الناس. اتفاجئوا أن الرب يقول لهم لا، أن مجيئه ده هيكون مجيء للعالم كله زي البرق اللي بيخرج من المشارق ويظهر في المغارب. في ناس هيقولوا عشان تقابل الرب لازم تخرج الى البرية. وجه في تاريخ المسيحية الناس اللي قالت ان احنا هنخرج الى البرية لكي نرى الله. وفي ناس تانية يقول لك لا، ما تخرجش البرية، خش المخدع فلا تخرجه هوذا في المخادع. كل الكلام ده اللي الرب بيقوله احنا سمعناه. الرب الهي فين بقى؟ انا بلتقي فين، في البرية ولا بلتقي في المخدع؟ الرب الهي موجود جوايا اوضح من نور الشمس، ماشي معايا وانا في البرية، وماشي معايا وانا في المخدع، وماشي معايا وانا في وسط الناس. وهو اللي بيديني التمييز وبيحميني من النبي الكاذب أو المسيح الكاذب. الغريب هو يعني لما الرب يشبه مجيئه بالبرق، لأن هو الرب فعلا نور يعني يخرج من المشارق ويظهر في المغارب، لكن كمان الرب بيقول حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. المشهد ده مأخوذ من البيئة اللي هم كانوا عايشين فيها. يمكن احنا لما تبقى بالنسبة لنا التشبيه غريب شوية، ان هو كان شائع قوي لما اي حيوان يموت في البرية فيلاقوا يعرفوا ان في حاجة ميتة منين، من ان النسور تبتدي تتجمع، يشوفوا النسور بتتجمع في الهواء كده فيعرفوا ان في المكان ده في حاجة ميتة. الرب مشبه مجيئه التاني بانه هيكون زي النسر اللي آتي على جثة. الجثة هي العالم المرفوض من الله والمدان من الله. ان الرب مجيء الرب هيكون آتي على بدينونة، على شعب اسرائيل اللي هو هيعدي في الاسبوع الاخير اللي قلنا عليه 7 سنين، ده هيبقى وقت صعب جدا. وهيكون رب يشبه نفسه هنا بانه هو النسر اللي آتي ينقض على كيان مات، كيان مات وشبع موت، جثة شعب الرب خرج منه، شعب رفض إلهه، رفض مسيحه، رفض الرب يسوع. بخروج الرب من الهيكل أصبح هذا الشعب اليهودي شعب ميت. رب يشبهه بالجثة وبيشبه مجيئه بمجيء النسر على هذه الجثة. إيه اللي بيخلينا نقول إن الكلام ده مكملش في سنة 70 ميلادية؟ إن رب يقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوء والنجوم تسقط من السماء وقوة السماوات تتزعزع. ده كله ما حصلش بعد 70 ميلادية. إذن اللي حصل في الهيكل سنة 70 ميلادية صورة مصغرة، لكنها لسه هتكمل تاني بشكل أكبر وأعمق في منتهى الزمان. إذن ده اللي بيخلينا نتوقع أن الهيكل سيعود يبنى، والشعب سيعود يكون ليه هيكل، وسترجع مرة تاني الوحش ده زي ما بنقرأ عنه في سفر الرؤيا أنه هينقض العهد بتاعه مع الشعب اليهودي، ويبقى فيه رجسة خراب في الهيكل اللي هيبقى موجود في وقتها. فعلا حاجات كتيرة ما فهمناهاش بعد كده زي ما قلت، والتلاميذ ما فهموهاش من كلام الرب إلا بعد سنين. يوحنا اللي كان قاعد يسمع على جبل الزيتون ده بعد حوالي 70 سنة من هذا الكلام الرب اداله سفر الرؤيا. يعني بعد 70 سنة من الوعظة اللي الرب قالها لهم على جبل الزيتون دي اداله التفاصيل، اداله ايه اللي هيحصل بعد ما هو بلغ حوالي 100 سنة من العمر. الرب اداله تفاصيل اللي هيحصل والكلام اللي بنقرأ عنه في سفر الرؤيا. إذن الرب بيتكلم هنا عن الخراب اللي هيحصل في أورشليم، انه يسبق مباشرة مجيء الرب الثاني، يسبق ظهور علامة ابن الانسان في السماوات. وبما ان ده ما حصلش في سنة 70 ميلادية، إذن القصة ما خلصتش واحنا لسه منتظرين ده في الايام الجاية. وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء، بالضبط زي ما قرينا في دانيال انه شاف كابن انسان، شبه ابن انسان آتي على سحاب السماء وقدموه للقديم الايام. الكلام اللي درسناه في سفر دانيال هو نفس الكلام الرب يقوله هنا، هتظهر علامة ابن الانسان في السماء. يعني مش ان ابن الانسان له علامة، واحد يقولك ايه هي علامة ابن الانسان، الصليب ولا الحمامة ولا ابن الانسان نفسه هو العلامة. حين تظهر علامة ابن الانسان يعني يظهر بشكل معلن في السماء. وحينئذ تنوح عليه جميع قبائل الارض، الناس كلها هتشوفه وهتنوح عليه. ليه؟ لانهم رفضوه. احنا قلنا لازم البشارة تصل الى كل العالم سواء قبلوها او رفضوه. كل العالم اللي وصلت له الشهادة، وصلت له الكرازة ورفضها، لما هيشوفوا مجيء ابن الانسان ستنوح عليه جميع قبائل الارض، ويبصرون ابن الانسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. يرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت يجمعون مختارين من الرياح الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصاها. الكلام ده شفناه في سفر دانيال، إزاي الرب سيأتي ليجمع مختارين هنا من مختارين من الشعب القديم، مش الكنيسة هتكون انتهت وهتكون صعدت إلى السماء. دول المختارين الرب بيجمعهم ليدخل بهم إلى ملكه الموجود على الأرض. رب سيأتي ليملك على الأرض ويجمع مختاري الموجودين والأحياء اللي على الأرض يدخل بيهم إلى هذا الملكوت. لسه ما فيش قيامة أموات خالص في الكلام اللي رب بيقوله ده. رب بيتكلم عن مجيئه على الأرض وجمع مختاري الأحياء على الأرض، يعمل بيهم إيه؟ يملك عليهم ويسود عليهم على الأرض. بس مش هنخش في التفاصيل دي عشان ما نطولش الوقت يعني، لكن رب ما في لا ذكر لقيامة أموات في المشهد ده، رب ما جابش سيرة القيامة من أموات، زي ما بيتكلم عن ملكوت ومختارين من الأحياء الموجودين على الأرض اللي هيسود عليهم الرب في على الأرض هنا 1000 سنة. ده الجزء النبوي أو الجزء التعليمي شوية أو النبوي شوية في الإصحاح. بعد كده رب بيدي شوية أمثلة. رب هنا ما بيجيبش سيرة الكنيسة واختطاف الكنيسة، لأن زي ما قلنا اللي بيسألوا يهود وبيسألوا عن ما يخص أورشليم ويخصهم هم كشعب يهود، هم نفسهم بعد حلول الروح القدس بقوا اسمهم الكنيسة، والروح القدس بدأ يعلمهم حاجات تانية خالص، بس دلوقتي رب يكلمهم كيهود فبيكلمهم فيما يخصه. هو بيقول له امتى هتيجي امتى، فهو رب يقول لهم انا بيتكلم عن المجيء اللي يخص الشعب اليهودي. مجيء الرب على الهواء واختطاف الكنيسة ما يخصهمش، ما يعرفوهوش وما بيسألوش عنه، فالرب ما بيردش عليه. يعني الرب ما جابش سيرة ان هو قبل ده ب7 سنين هيبقى في مجيء للرب على الهواء على السحاب، مش هيوصل للأرض ويختطف المؤمنين ليقوه على الهواء ويدخل بيهم الى السماء. دول الكنيسة المختطف، الأرض مش هتشوفه، الأرض مش هتحس بهذا المجيء، ده اختطاف خاص بالكنيسة. لكن هو الرب هنا بيتكلم عن اللي هم بيسألوا عليه امتى تيجي أورشليم، هم مستنينه امتى تخش أورشليم وامتى تملك في أورشليم، فبيتكلموا عن المجيء اللي هيبقى بعد كده ب7 سنين. ده هيبقى ظاهر لليهود قدام العالم كله، كل الناس هتشوفه، اللي قبلوه واللي ما قبلوهوش هيشوفوه، وهيبقى فيه أحياء على الأرض. اليهود اللي أثناء ال7 سنين بعد خطاب الكنيسة قبلوا المسيح، دول اللي اسمهم المختارين، دول هيجمعهم ويدخل بيهم إلى الملك اللي على الأرض. إحنا ملناش ما يخصنا في هذا المشهد، إحنا ملناش دعوة، إحنا من الكنيسة اللي هيكون ليها قبل كده ب7 سنين مجيء خاص بيها اسمه الاختطاف. فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. يبقى هم برضو بيسألوا إمتى، فرب ما اداش توقيتات، لكن قال لهم زي ما لما بتلاقوا شجرة التين في الشتاء والخريف بتبقى نشفت وما عليهاش ورق، لكن أول ما بتدي الربيع تلاقوا الغصون اللي كانت ناشفة ابتدت تبقى خضرة تطرى ويبتدي يخرج منها ورق، فتقولوا يبقى الصيف جاي، فكرة تمييز الزمن. فانتوا برضو لما تلاقوا اللي انا بقوله ده ابتدى يحصل يعني تعرفوا ان الصيف قريب. ايه بقى اللي هو قاله تشوفوه بيحصل؟ يعني اللي هو حكى عنه ده اللي احنا شفناه قبل كده، ان الظروف الصعبة والركسة الخراب اللي هتبقى موجودة في الهيكل. فإحنا بعد 70 ميلادية اليهود اتشتتوا في العالم كله، أورشليم اتهدمت، الهيكل انهدم، فناس كتير بتقول إيه اللي الرب يقوله ده، إذ كان ما بقاش فيه أورشليم وما بقاش فيه هيكل. يبقى الرب كان بيقول إيه؟ الرب كان بيقول إن الهيكل لما تشوفوا الهيكل وبيحصل مش تمر 2000 سنة ونفاجأ إن شجرة التين اللي كانت نشفت خالص ورقها وقع والناس كلها قالت ما فيش شعب اسمه الشعب اليهودي خلاص انتهى لقيناها رجعت خضرت واتجمعوا تاني من كل العالم ورجعوا استوطنوا تاني في بلدهم ورجعوا تاني بقوا شعب ورجعوا يدوروا انهم يبنوا الهيكل مرتين. دي كانت اصلا دي معجزة لا يمكن ان تحدث. في الشعب اتبدد على وجه الارض كلها لمدة 2000 سنة ورجع. لكن الشعب اليهودي اللي حصل معاه غريب جدا، فكرة شجرة التين اللي ربي بيقول عليها. فاحنا بعد 2000 سنة شفنا ان خلاص ما بقاش في حاجة اسمها شعب، ما لهمش وطن، ما لهمش مجتمع، ما لهمش عبادة. الشعب الوحيد اللي ما يعرفش يعبد لان هو عبادته مرتبطة بهيكل، والهيكل ده اتهد واتطردوا من الارض اللي كان فيها اصلا الهيكل. فيبدو ان كانت شجرة التين دي ميتة خالص، لكن احنا شفنا شجرة التين وبنشوفها لغاية النهاردة ان غصنها صار رخصا واخرجت اوراقها. يبقى نعلم ان الصيف قريب، يعني اعرف ان اذا الوقت ده هيكون قريب. كذا انتم ايضا متى رأيتم هذا كله؟ رب برضو بيخاطب التلاميذ اليهود وشايف فيهم الجنس اليهودي كله، يعني رب مش بيخاطب التلاميذ دول باسمائهم لكن كعينة من الشعب اليهودي. التلاميذ ما هم الا عينة من الشعب اليهودي، ممثلين للشعب اليهودي. فرغم ان الرب اللي بيقول عنه ده قدامه لسه 2000 سنة، وقت ما كان الرب بيتكلم فيه كان لسه قدامه 2000 سنة، بس هو بيخاطبهم كهم الجيل او كهم الجنس اللي هيبقى موجود بعد 2000 سنة. فرب يقول لهم انتوا ايضا ما ترأيتم هذا كله فاعلموا انه قريب على الابواب. يعني لما تشوفوا رجع بقى فيه هيكل تاني، وبعدين تشوفوا رجسة الخراب اللي قال عنها دانيال بترجع تبقى موجودة تاني في الهيكل، تعرفوا ان الصيف هيبقى او مجيء الرب هيبقى قريب على الابواب. احنا بقى لنا فترة طويلة بنشوف الشعب اليهودي بيتجمع وبيرجع تاني بقى دولة وبيرجع تاني يبحث عن بناء الهيكل، فنعلم ان الصيف قريب. يعني احنا وان كنا احنا ككنيسه كامم ما يخصناش حاجه في اللي هيحصل معاهم، لكن نقدر نستنتج او نتوقع ان مجيء الرب الثاني اقترب على الابواب. حق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل، اني جيل بقى اللي هيشوف ده بيحصل، اللي هيشوف شجره التين بيرجع غصنها تاني يبقى رخص، فلا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. ففي ناس فهمت ان رب بيقصد الجيل اللي قاعدين يسمعوه، لا، الرب يقول متى رأيتم، مش بيخاطب اللي قاعدين قدامه لانه عارف ان اللي قاعدين قدامه دول هيموتوا، وهو بيتكلم عن حاجة مدتها لسه 2000 سنة، لكن هو رب بيكلم فيهم الجيل اللي هيبقى موجود باعتبار ان هم شعب واحد. وكلمة جيل على فكرة ممكن تترجم جنس، مش جيل بمعنى 100 سنة او 50 سنة، لكن هذا الجنس او هذا الشعب اليهودي يعني. فالشعب اللي هيلاقي الاحداث دي بتحصل قدامه وبترجع الدولة تتكون تاني ويرجع يتكون هيكل تاني يعرفوا ان ده قريب على الابواب، زي اللي كانوا في سنة 70 لما قلنا لما ابتدوا يشوفوا تيتوس جاي وبيدخل الشعار بتاع الدولة الرومانية في الهيكل، فهموا من كلام الرب ان الهدم قريب فهربوا. يقال في التاريخ والكلام ده اللي كاتبينه مؤرخين مش رجال لاهوت، يعني مش مؤمنين بيجاملوا المسيحيين، يعني ده مؤرخ قال ان لما دخل تيتوس اورشليم اليهود كانوا مش متوقعين انه هيهد الهيكل، وكانوا متمسكين بالكذب بأقوال من أنبيائهم إنه ما فيش هيحصل حاجة وإنه مش هيقدر يهد الهيكل، وإنه الوحيدين اللي استنتجوا من اللي بيحصل ده إن هيحصل خراب فخدوا حاجتهم وهربوا هم المسيحيين اللي كان عندهم كلام الرب ده. اليهود تنهم واقفين وتنهم منتظرين إن الأحداث تمر بسلام، وتفاجئوا بإن الخراب بيحصل والهيكل بيهدم وناس كتير ماتت بسبب ان هم ما هربوش في الوقت المناسب. فالرب بيقول لهم برضو الجيل اللي هيبقى موجود في نهاية الزمان ويشوف الأحداث اللي أنا بقولها دي بتحصل برضو يعرف إن الصيف قريب، والجيل ده مش هيمضي حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ربي بيأكد لي بيقول لي إن الأسهل إن السماء والأرض تزول من إن هذا الكلام ما يحصلش. أنا بشوف الشجر بيطلع بعرف إن الصيف قريب، فأنا لما أشوف ده هيحصل أعرف إن الرب قريب. والاقتبال ده مش ليهم كلهم كشعب، الاقتبال دول هم المختارين اللي بيحكي عنهم هنا. يعني في بقية زي ما هو قال في روميا ان الشجرة متقطع بيبقى لها بقية، فاللي هيرجع للرب في الوقت ده بقية من الشعب اليهودي، هم هيبقوا البقية دي الله هيعتبرهم هم دول الشعب، يعني هم دول كل الشعب. البقية دي هم دول يعني اللي اتاخدوا من الشعب لإبقاء ذكر لهذا الشعب يعني. لكن لا، دول هيجوا بعد اختطاف الكنيسة بسبب الاضطهادات اللي هيحصل، الروح القدس هيتحرك في قلوب ناس منهم هيفهموا ان المسيح اللي جه واترفض ده هو المسيح الحي، فدول هيرجعوا بس هيقابلوا ضيقات بقى اللي هو رب يقول عنها دي هتبقى ضيقات شديدة دي في اللي هم الوقت اللي هو رب هيكلم عنه بعد شوية، لو أمكن المختارين اللي هم ال7 سنين الصعب دول ضيقة العظيمة، دول هيجتازوا ضيقة عظيمة بسبب إيمانهم بالمسيح، هم دول الرب هيجمعهم ويدخل بيهم إلى ملك ألف، يجمع مختارين من الرياح الأربع، دول اللي هيجمعهم ويدخل بيهم لملكه على الأرض. دول أحياء ما ماتوش، مش ماتوا قاموا، لغاية دلوقتي ما فيش ذكر القيامة من الأموات خالص. فدول اللي بيكلم عنهم في روميا ان هم دول البقية اللي هتخرج من جدر الشجرة، يعني دول هيبقوا جزء من الشعب مأخوذ، لكن الشعب كعموم هيظل على موته وهيظل على رفضه للمسيح. واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها ما احد. رب برضو ما زال على انه بيرد عليهم ان هم بيقولوا متى، فهو بيقول لهم ما تستنوش ان انا اقول لكم وقت، يعني ما تستنوش اقول لكم امتى، لان اليوم والساعة دي ما حدش يعرف بيهم ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. لكن كما كانت أيام نوح كذلك تكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون يتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. دي علامة تانية ربي يقولها لنا برضو أن في وقت مجيء الرب مش هيبقى حد مستني، وهيبقى الناس عايشة حياتها ومش حاطين في دماغهم خالص زي أيام نوح كده، مش متوقعين إن في حاجة جاية عليهم، مش متوقعين الطوفان. احنا برضو النهاردة حاسين بالوضع ازاي الناس عايشة حياتها كما لو إن هذه الحياة لا نهاية لها، يعني محدش عامل أي حساب لأي حاجة، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. يؤخذ منين؟ من الطوفان أو من الهلاك، يعني هي نفس الكلمة اللي مذكورة قبلها، إلى أن جاء الطوفان وأخذ الجميع. فالأخذ هنا أخذ الدينونة، يعني فهيكون في اثنين في الحقل، لأن في الناس بتفكر الأخذ هنا هو الاختطاف، العكس اللي بيتاخد ده بيتاخد في الدينونة، يعني ممكن يبقوا اتنين جنب بعض في الحقل لكن واحد تأخذه الدينونة وواحد ما تأخذوش الدينونة، يعني واحد يهلك وواحد يظل يبقى للدخول إلى ملكوت الرب على الأرض. اثنان تطحنان على الروح، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. الخلاصة اللي الرب عاوز يديها لنا ونكتفي بكده عشان الوقت بتاعنا، بيقول اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. إذن من 2000 سنة رب بعت لي هذا التحذير. اذا بما انه مفيش يعني هلاقي العالم حواليا عايش حياته عادي، بيزوج بيتزوج وبياكل وبيشرب، يعني وان الهلاك ده ممكن يبقى بغتة او المجيء بتاع الرب ده ممكن يبقى هلاك لناس بغتة، من غير ما يبقوا متوقعين كده، ده يدفعني انا لحاجة واحدة، ان انا ابقى دايما في حالة الاستعداد، سهران ما نامش، دايما متوقع امتى يجي السيد. واعلموا هذا، انه لو عرف رب البيت في اي هزيع ياتي السارق، نفس كلمة السارق طوفان، اذا هو بيتكلم عن مجيء الدينونة مش مجيء الاختطاف. لكن الوقت امتى الوقت اللي رب هينقض كنسر على الفريسة، او امتى الوقت اللي رب سيسقط دينونته على شر الانسان، او امتى الرب هينهي فترة النعمة اللي الناس عايشة فيها، ده ممكن يبقى في اي لحظة انا مش متوقع. فبيشبه نفسه هنا بالسارق اللي جاي يسرق بيت. لو كان صاحب البيت عارف امتى هيجي السارق، كان سهر وما خلاش بيته ينقض. لكن رب قال لنا انا مش هينفع اقول وقت، لكن انت اللي لازم تبقى سهران دايما لكي لا يأتي عليك هذا السارق. لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين، لانه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. نخلي مثل العبد الامين ده للمرة الجاية بقى، لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. أنا دايما ربطتها بإن ده يعني الجزء الأولاني ده كله مرتبط بالمجيء التاني اللي هو اختطاف الكنيسة. دايما لا، رب ما نتكلمش هنا عن اختطاف الكنيسة. اه، ما هو كده بقى، ما أنت بتقول كده يعني كل الحاجات دي بقى مرتبطة بظهور الرب. الظهور هي موجودة في التاريخ كله. على فكرة مبتدأ الأوجاع دي، نسينا نقول كلمة مبتدأ الأوجاع دي في الترجمة الأصلية أو الكلمة اليونانية الأصلية تعني آلام المخاض. إن لما آلام المخاض ده ما بتيجي بتبقى رقعة جامدة كده، وتقعد بعدها مثلا ساعتين ما تحسش بحاجة، وبعد كده رقعة جامدة تاني وتقعد ساعة ونص، بعدين لما بتدي بقى تبقى كل شوية يبقى خلاص هيحصل حاجة. فالكلمة الأصلية المترجمة مبتدأ الأوجاع، الكلمة دي آلام المخاض. فلما واحد يقول لك ما هي الأوبئة والمجاعات والحاجات دي ما هي موجودة كل الوقت، بس ما كانش بالتتابع ده، يعني كان كل فترة مثلا نسمع عن وباء، أو كل فترة نسمع عن حرب مثلا. الرب بيقول من نفس معنى الكلمة إنها زي آلام المخاض. يعني فقبل مجيء الرب هي نفس الحاجات اللي كانت بتحصل، بس هتبقى بتتابع قريب من بعض. فإحنا شوفي مثلا دلوقتي الوباء، وفي نفس الوقت في حرب، وفي نفس الوقت يعني العالم ما عداش في وقت زي كده، تلاقي حروب والأوبئة والمجاعات كلها في وقت واحد وبتتابع وبيزيد. يعني هتلاقوا التتابع ده بيزيد بمرور الوقت. الهيكل بس اللي هو المكان المقدس ده، قصده الهيكل بس هو عشان بيكلم اليهود برضه، عشان هم سألوا على كده. هو السؤال عن الهيكل ده اللي هو اللي جر الكلام، ان هو بيقول لهم لا يترك حجر على حجر لا ينقض. فهم سألوه امتى، فهم بيسألوا عن امتى انا كمؤمن مسيحي. او هم نفسهم لو كانوا عارفين مركزهم ككنيسة، الهيكل عندهم مش هيبقى الهيكل ده، هيبقى اجسادهم هي الهيكل، ما كانوش سألوه السؤال ده. ما انا اصلا هو كده بيتكلم حرفي مش روحي، لان هو السؤال حرفي، هو السؤال عن الهيكل ده امتى هيحصل هدم الهيكل ده. فالرب بيقول لهم امتى هيحصل هدم الهيكل ده، لما تشوفوا في هيكل الله عبادة وثنية. تعرفوا ان ده حصل جزئيا في مرات قبل كده، وهيحصل بشكل اكبر في المستقبل. لكن هم نفسهم لما كبروا وحل الروح القدس عليهم يوم الخمسين، ابتدى يبقى في اعلانات، هم نفسهم لو رجعت بيهم الايام مش هيسالوا امتى الهيكل هيتهد ولا مش هيتهد. خلاص هم بقاش يعني خدوا نور ان الهيكل هو جسدهم، الهيكل مش هو الهيكل ده. يعني ممكن ما يبقاش الهيكل بيتبنى تاني ويجي الرب، يعني لا، بما ان الرب قال كده يبقى هو هيتبنى تاني وهيحصل كده تاني. طب وليه قال في السبت؟ يعني عشان برضه هما يهود، يعني ايه لا، ما هو كان المفروض في السبت انه ما يمشوش او ما يجريش او ما يشيلش حاجة. فهو لو جه الخطر ما هيبقى مش هيعرف يهرب منه، لان هو المفروض ما يهربش. يعني او ما يجريش في يوم السبت، او ما يشيلش حاجه في يوم السبت. فده معناه ان هما يعني دلوقتي انا برضو كمسيحي ما عنديش حاجه اسمها سبت، فاذا ربنا ما بيكلمنيش انا، الرب لو بيكلم الكنيسه ما كانش قال الكلام ده، بس هو اذا هو بيكلم شعب ارضي هيرجع تاني عندهم السبت ليه قدسيه معينه. وده اللي حصل دلوقتي، ما انا دلوقتي شايف ان الغصن رجع يطرى تاني وتجري فيه عصاره تاني، هما دلوقتي عندهم السبت وحافظوا عليه تاني. ولا في الاحلام كان حد يتخيل ان الشعب ده هيرجع تاني ويبقى بيحفظ تاني السبت. وعلى فكره في الكورونا دي يعني وكالات انباء كتير جابت ان في احياء في اورشليم بيسموها احياء المتدينين، اليهود المتدينين، كانوا رافضين ان هم ما يصلوش في ورافضين الحجر المنزلي والحاجات دي، بالظبط زي المتشددين عندنا هنا برضو، وعاوزين يعني يمشوا في الشوارع ويصلوا ويحافظوا على السبت ويحافظوا على يعني في حركه تدين شديده قوي راجعه تاني للشعب اليهودي زي ايام الرب كده. اذا الصيف قريب، يقول لك دي افقر الاحياء، يعني المتدينين طبقات فقيره من المجتمع اليهودي، يعني احياءهم فقيره جدا، وكانت الكاميرات ساعات تخش مباني ضعيفه جدا، بس دول اللي بيقول لك بيحافظوا على الصلوات وحافظوا على يوم السبت وما يتحركوش يوم السبت، يعني كل حاجه شكلها راجع ما عدا لسه هو فاضل بس الهيكل يعني. ما هو يعني هو يقصد انه محدش يعرف الا قال واحد عشان ما يقولهمش زي سؤالهم هم عايزين تاريخ، لكن هو اصلا عاوز تاريخ ليه؟ هو الرب بيقول لي زي ما اتفقنا، الرب بيقول لي اللي انا محتاجه مش اللي انا عاوزه. يعني هو يعني انا لو انا عاوز اعرف تاريخ او يوم يبقى انا ده فضول، يعني ده فضول ان انا هستفيد ايه لما اعرف اليوم او التاريخ، يعني غير ان انا اشبع بس فضولي يعني. لكن الرب بيقول لي انت مش محتاج تعرف اليوم والساعه، انت محتاج تعرف تعمل ايه يعني. فانك تبقى سهران او انك تبقى في حاله السهر. الرب بيقول لي اللي انا محتاجه مش اللي انا عاوز اعرفه. ما زال الانسان بيحب يعرف التفاصيل لاشباع فضول هو عنه. انا لو قال لي مثلا هيجي يوم الثلاث مثلا ولا هيجي يوم، انا استفيد ايه؟ لكن الرب بيقول لي انك تكون سهران باستمرار وما تتخدش في امور الحياه زي ايام نوح. هو ده المعنى اللي انا اعيش بيه كل يوم، بغض النظر بقى هو امتى اليوم اللي هلتقي فيه او الرب هيجي فيه، ده مش هيفرق معايا في حاجه. ما تظلم، يعني دي حاجه كونيه هتحصل، مش العالم هيظلم بعد كده يعني. لا يعني هيحصل تغيرات مناخية واضحة يعني وظاهرة في الوقت ده، زي أي وقت الصليب مثلا لما أظلمت الشمس برضو حصل زلزلة واتشققت الصخور، لكن بعد كده بقى لا الأمور ماشية عادي، وبعد كده هيبقى في سماء جديدة وأرض جديدة أصلا، خليقة مختلفة يعني. ما هو برضه ما فيش قيامة، ما فيش ذكر القيامة خالص في الكلام. فالمجيء ده جاي مجيء هيبقى دينونة الناس، هو نفس المجيء ده دينونة الناس زي النسر على الجثة كده، وفي نفس الوقت هيجمع المختارين للملكوت. يعني هو في هو نفس المجيء ده خير لناس اللي هم المختارين ودينونة، بس هتبقى الرب عاوز يوصل بس المعنى ان هي دينونة خاطفة، يعني ما فيش وقت للهرب منها أو الإعداد ليها. يعني كل دي تعبيرات برضو مجازية، اتنين يطحنوا وبتاع يعني، وبرضو ما يرجعش للبيت عشان ياخد حاجة. يعني احنا اتفقنا خلاص أسلوب الرب اللي بيجيب صور كده بس تقرب لك المعنى، عاوز يقول إن الإنسان متعود يبقى الأمور تاخد وقت وإنه ممكن في أي وقت عاوز يرجع يرجع فبس الرب عاوز ينفي الحتة دي إن ما فيش وقت. يعني على قد ما الرب ادى وقت تطول باله على الانسان لاجيال، وقت ما هيحين القضاء مش هيبقى فيه وقت. فلما الرب يقول لي حتى ما عندكش وقت ترجع لورا، مش برضو ماخدها بالشكل الحرفي، بس الرب عاوز يقول لي يعني ان مش اللي مستني ان الاخر وقت ممكن يلحق نفسه مثلا او يعرف يهرب من الدينونه دي، الرب يقول لا.